الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيك بمن يبر بصديقه أكثر من والديه ولو خالف ذلك قوله؟ فإن فعله يدل على ذلك. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وأن الدعاوى إنما تصدقها الأفعال. فكون الإنسان يدعي بلسانه دعوى وحقيقة أحواله وأفعاله مخالفة لقول لسانه، هذا يعتبر كذابا في هذه الدعوى. فإذا كان الإنسان يقر بلسانه بأن بره بوالديه أعظم من بره بأصحابه، ولكن في أرض الواقع نرى عقوقا وصورا لا ينبغي صدورها من الولد تجاه والديه، بينما نرى ذلا وخضوعا وتخضعا و استمالة لكسب قلوب أصحابه في طاعتهم وتتبع مراضيهم في أمور لا نجده يفعلها مع والديه، فهذا رجل كذاب. وعلى الإنسان أن لا يقيس ببر والديه بر أحد من الناس كائنا من كان، لا زوجة ولا ولدا، بل بره في نفسه من باب الكمال لا بد أن يكون معقوبا ببر والديه. فبر الوالدين في المرتبة الأولى، فأحسن إليهما واحذر من عقوقهما واخفض جناح الذل لهما واحفظ وصية الله عز وجل فيهما واتق الله عز وجل في برهما، ولا تقدم بر أحد من الناس عليهما كائنا من كان، لا أولادك ولا زوجتك ولا أصحابك ولا أقربائك ولا أي أحد من الناس. فبر الوالدين لا بد أن يكون في المنزلة الأولى. وهذا ليس كلاما يقال ولا دعاوى تدعى ولا ألفاظ جوفاء لا حقيقة لها في أرض الواقع، بل نريده تسطيرا عمليا واقعيا تراه أنت من نفسك ويراه والداك والناس أجمعون أنك بار بوالديك أكثر من برك بنفسك وزوجك وولدك وأصحابك. فبر الوالدين لا ينبغي أن يضاهى ببر أحد من الناس قريب أو بعيد مهما كان، هذا الذي ندين الله عز وجل به. وعلى الإنسان أن يحرص وأن يستغل حياتهما قبل مماتهما، وإلا فوالله سيندم على كل لحظة فرط فيها في بر والديه، وسوف يمر عليه شريط حياتهما بعد مماتهما عليه، ويكدر عليه صوف حياته وما بقي من عمره سيتكدر، فضلا عن أن كل شيء نقدمه لآبائنا وأمهاتنا سيفعله بنا أولادنا جزاء وفاقا. فإن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر، وكل مر أذقناه والدينا فسيذيقناه أولادنا، وهذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره. فعقوبة العقوق مع ما يدخر لصاحبها من العذاب الأليم في الآخرة إن لم يغفر الله له سوف يذوق مرها وأعظم منها في هذه الدنيا من أولاده. فعلى الإنسان أن يتقي الله في والديه وأن يحسن صحبتهما في هذه الدنيا بالمعروف، وأن يحفظ دائما قول الله عز وجل فيهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله أعلم.